بعد أن ضرب لهم الأمثال في هذا القسم إلى الآية 42 بدأ بتهديد كفار قريش وبيان المستقر إما إلى الجنة وإما إلى النار من الآية 43 لآخر السورة، تهديد كفار مكة ومن بعدهم، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أكفاركم خير من أولئكم؟ الكفار المذكورين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون فلم يعذروا، كفاركم أفضل من هؤلاء؟ يعامل الله هؤلاء بشيء وهؤلاء بشيء؟ سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. أم لكم براءة؟ براءة من العذاب في الزبر في الكتب السماوية الأولى، يعني أنتم بتعملوا لي كده؟ ألم تروا أمثالكم ممن كذب الرسل كيف حصل لهم؟ فهل أنتم وكفاركم أشد قوة أو أكثر أموالا وأولادا من هؤلاء؟ أم لكم براءة من العذاب؟ معكم تصريح بدخول الجنة والبعد عن النار؟ أم يقولون الكفار نحن جميع منتصر، أي نحن جمع ولا شك أننا سننتصر، منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا. فلما قال كفار مكة ذلك رد الله عليهم وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وفعلا قد كان ذلك يوم بدر، فولوا الأدبار أمام المؤمنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عليهم. هو ده نهاية الأمر؟ بل لا أبدا، بل الساعة موعدهم بالعذاب الذي يعذبون به، والساعة عذابها أدهى أعظم بلية وداهية وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى المستقر، مستقر المجرمين ومستقر المؤمنين، فقال تعالى في بيان مصير المجرمين وبيان قدرة الله وسرعة نفوذ قدره فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المجرمين بكفرهم ومعاصيهم في ضلال، في هلاك بالقتل في الدنيا وسعر في الآخرة في نار مسعرة مشتعلة ملتهبة، يوم يسحبون يوم يجرون في النار على وجوههم، ويقال توبيخا لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا إصابة جهنم لكم، ذوقوا عذاب النار. إن كل شيء في الكون خلقناه بقدر بتقدير سابق منا ووفق علمنا ومشيئتنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أن نقول كلمة واحدة وهي كن فيكون ما نريده سريعا كلمح بالبصر، كخطفة بالعين سريعة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟ والاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي اذكروا اتعظوا. وكل شيء فعلوه هؤلاء، كل شيء فعلوه هؤلاء العباد مكتوب في الزبر، الزبر هي كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء، عن اليمين وعن الشمال قاعد يكتب. وكل صغير وكبير من الأعمال والأقوال وغيرهما مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ وسيجازون عليه. ثم لما ذكر مصير هؤلاء المجرمين ذكر مستقر المؤمنين عند ربهم سبحانه وتعالى، فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات في بساتين يتنعمون فيها ونهر وفي أنهار جارية، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر، في مقعد صدق، في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك، عند عزيز الملك واسعه، يملك كل شيء، مقتدر قادر لا يعجزه شيء. فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم، هم هناك عند مليك مقتدر. اذهب بذهنك بعيدا وانظر كيف سيكون إكرام المليك المقتدر لهم وهم في هذا المقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا مستقر المؤمنين، فاعملوا يا أهل الإيمان، اعملوا، لا تكونوا من المجرمين، لا تكونوا من المجرمين، فقد عرفتم مصيرهم، قد عرفتم مصيرهم في الدنيا بالأمثال التي ضربها الله عز وجل لكم، وعرفتم مصيرهم في الآخرة بما أخبركم الله من الغيب الذي لا تعلمونه إلا من عند الله. فهكذا السورة يا إخواني انقسمت إلى ثلاثة أقسام: الساعة، وبيان أن الساعة قريبة، وهدد المكذبين الذين كذبوا بانشقاق القمر، الآية العظيمة من الآية 1-8، ثم ذكر المكذبين وعذاب الله لهم لما كذبوا الرسل، فذكر خمسة أقوام: قوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعون، ثم ذكر المستقر في النهاية مآل المكذبين والمؤمنين. المكذبون ذكروا من 9-42، والمستقر بيان المآل المكذبين ومآل المؤمنين المتقين من 47-45. آية أو سورة كلها تبين أن القرآن قد يسر لبيان شيء واحد ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك: الساعة قريبة، الله يهلك من يكذب بها، والمستقر في النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. فذكر هذا المستقر في أولها وفي آخرها، وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر، قال لهم كذا في أول السورة. ثم بعد ذلك بيّن مستقر المتقين في الجنات والنهر في المقعد الصدق، وبيّن مستقر المجرمين في الضلال والسعر. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في أعمال أهل الجنة، وأن يستعملنا في الدعوة إلى هذا الحق، في دعوة الناس إلى هذا القرآن، وفي دعوة الناس إلى العمل لهذا اليوم الحق، اليوم الآخر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.